يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه وأن يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف الله فيحذر السيئات ويرجوه فيحسن ظنه به، كما في الحديث يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني. فمن كانت أعماله طيبة حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساء ظنه. فالواجب على المؤمن أن يجتهد بطاعة الله وأن يحرص على أعمال الخير حتى يحسن ظنه بربه وحتى يعظم رجاؤه هو سبحانه الجواد الكريم الذي وعد عباده بالمغفرة والرحمة إذا استقاموا ووحدوه وأنابوا إليه، فإنه هو الغفور الرحيم. نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قابل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وبين صلى الله عليه وسلم أن من جاء بحسنة فله مثلها إلى عشرتها، فله عشر أمثالها أو أزيد، يعني أو أزيده حسنات إلى 700 ضعف إلى أكثر. ومن جاء بالسيئة فإنما يجزى بمثلها أو أغفر. وذكر المؤلف أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله جنة على ما كان من عمل. هذا من أحاديث الفضائل ومن أحاديث الرجاء، وأن من مات على التوحيد والإيمان فالله هو موعود بالجنة، إن كانت له ذنوب فهو تحت المشيئة، وإن لم تكن له ذنوب دخل الجنة من أول واحد. أما إن كانت له ذنوب وسيئات مثل ما قال الله فيها: إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا اجتنب الكبائر غفر الله له الصغائر بتوحيده وإيمانه وأعماله الصالحة. ويقول جل وعلا في هذا المقام: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئات. إذا تجنب العبد كبائر الذنوب حذرها كفر الله عنه السيئات الصغائر إذا مات على التوحيد والإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالواجب على كل مسلم أن يحذر السيئات، أن يحذر المعاصي، لأن الكبيرة قد تشتبه، فإن حدها اختلف فيه العلماء في حد الكبيرة. وأشهر ما قيل في ذلك أن الكبيرة ما جاء فيه الوعيد بالنار أو بالغضب أو كان في حد في الدنيا. وقال بعضهم زيادة: كذلك إذا جاء نفي الإيمان عن صاحبها أو البراءة منه تعد من الكبائر. فالواجب على المؤمن أن يحذر السيئات كلها وأن يبتعد عنها كلها كبائرها وصغيرها حتى يفوز بالسعادة والكرامة والعاقبة الحميدة. وفق الله الجميع. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما شك الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. في هذه الأحاديث الثلاثة دلالة على أن من مات على التوحيد صدقا من قلبه مخلصا لله لم يصر على شيء من الكبائر فإن الله يدخله بذلك الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الموجبتان، يعني ما هما الخصلتان الموجبتان لجنة والنار، فقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذه موجبتان، من لقي الله بالتوحيد والإيمان دخل الجنة ومن لقيه بالشرك دخل النار. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأهله النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما من لقي الله بالتوحيد والإيمان فهو على خير عظيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لقاه بالتوحيد والإيمان دخل الجنة، والمعنى من غير إصرار على الكبائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاته. فإذا لقاه بالتوحيد والإيمان غير مصر على سيئة بل مؤدي لواجبات تارك المحرمات فهو من أهل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وهكذا قال حديث الآخر حديث معاذ من شهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأن محمد عبده صدقا من قلبه دخل الجنة. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وهكذا في الحديث الآخر حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ أفلا أبشر الناس يا رسول؟ قال لا تبشروا فيتكلوا. لكن معاذ أخبر بهذا عند موته تأثما خوفا من الإثم. وجاءت الأحاديث الأخرى واضحة يخبر بها النبي الصحابة، وأن من مات على التوحيد والإيمان فله جنة وإن ترى عليه خطوب قبل ذلك. قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على التوحيد والإيمان فله جنة وإن كانت له سيئات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدرها، ولكن مع التوحيد الخالص الصادق ما تبقى سيئات، لأن التوحيد الصادق الخالص يمحو السيئات، لأن تكون معه التوبة الصادقة، التوحيد الصادق الخالص تكون معه التوبة الماحية للذنوب، فلهذا يدخل الجنة وينجو من النار. فالواجب على كل مؤمن وكل مسلم أن يسبق في عبادته وفي شهادته، وأن يسبق مع الله في توحيده وإيمانه، وأن يحذر الإصرار على الشرك والمعاصي، فإن الإصرار على المعاصي فيه شر عظيم وخطر كبير. والله جل وعلا أمر عباده بأن يوحدوه واعبدوا الله ولا شرك شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه بعباده صلاتهم وصومهم ودعائهم واستغاثتهم وذبحهم ونذرهم كله لله وحده. فالذي يدعو الأصنام أو القبور أو الملائكة أو الأنبياء يستغيث بهم أو الجن أو ينذر لهم هذا هو الشرك الأكبر. أما إذا مات على التوحيد والإيمان والصدق والإخلاص فهو من أهل الجنة، فإن كانت له ذنوب من الكبائر قد أصر عليها ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله والله، وإن شاء عذب على قدرها، وبعد التعذيب في النار والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفرة، لا يخلد فيها إلا الكفرة. أما الموحدون وإن دخلوها بذنوبهم لكن لا يخلدون بعد التمحيص والتطهير يخرجهم الله بشفاعة الشفعاء وبالتوبة فضل رحمته من دون شفاعة أحد سبحانه وتعالى. وبالحديث الثالث الدلالة على ما جعل الله فيه من في نفسه صلى الله عليه وسلم بركة وعلامة من علامات نبوته ومعجزهم معجزات الله جعله مباركا لما شدت عليهم الحاجة في غزوة تبوك وأرادوا ينحروا ظهرهم أشار عمر بأن رضي الله بأن يجمعوا ما عندهم من أطعمة ويدعو فيها بالبركة فقال النبي نعم فجمعوا ما عندهم من أطعمة هذا يأتي بكسرة خبز هذا يأتي بحفلة من طعام هذا يأتي بحفلة من تمر حتى جمعوا على النطع بعض الشيء فدعا فيه النبي بالبركة سأل الله أن يبارك فيه ثم قال خذوا فصارت هذه الكسر القليلة أكواما عظيمة أنزل الله فيها البركة وصاروا يأخذون في أويتهم ويأكلون وهم جنب غفير كل ذلك مما جعل الله من البركة وهذا وقع للنبي مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام وهي من علامات النبوة ومن دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام وهكذا نبع الماء من بين أصابعه في أوقات كثيرة في المدينة وفي غيرها إذا تعسر عليهم الماء وفي المدينة في بعض الأوقات أمرهم بالوضوء ما كان عندهم وضوء قريب فبسط يده في إناء في ماء قليل فجعل ينبع الماء بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم وقصة المرأة صاحبة معها غرار نوعين من ما يجعل فيه الماء مزادتين فيها ماء وكانوا يطلبون الماء في بعض الأسفار صلى الله عليه وسلم فبعث من يطلب الماء فصادفوا امرأة من البادية على بعير لها معها مزادتان فيها ماء يعني رميتان فيها ماء فقالوا لها اتبعت اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلت إليه أمر بفتح المزادتين ثم قال خذوا فشرب الناس وأخذوا في أسقيتهم وزال ما عندهم من الحاجة ملأوا أسقيتهم وتوضأوا ورجعت المزادتان كما كانتا مملوءتين قال انظري يا أمة الله إلى مزادتهم ما نقصنا منهما شيئا المزادتان ما نقصنا منهما شيئا أخذوا ما حاجتهم من الماء كل ما أخذوا أنزل الله البركة في المال في المزادتين فصارتا ممتلئتين كأن ما أخذ منهما شيء مع أنهم أخذوا الماء الكثير والشيء الكثير وتوضأوا وشربوا فذهبت إلى قومها وقال لقد جئتهم من أشهر الناس أو إنه نبي كما يقول لما رأت من العجائب والغرائب فأسلم قومها بعد ذلك أسلموا بسبب هذا ودخلوا في دين الله اللهم استعان فالمقصود أن الله جعل في ما يتعاطاه من الدعوة والتعليم والدعاء بالبركة جعل الله في ذلك الخير الكثير والعلامات العظيمة الدالة على أنه رسول الله حقا والمعجزات الباهرة الدالة على أنه رسول الله حقا وفيه الدلالة على أن من مات على التوحيد والإيمان والتصديق بالرسالة غير مصر على الكبائر فله الجنة والسعادة والكرامة وفق الله الجميع. وعن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبست فحبسته على خريز على فحبسته هنا فحبسته على خزيرة تصنع له. فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وعتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنات فوق وبعدها باء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة، والزاي هي دقيق يطبخ بشحم. وقوله ثاب رجال بالثاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. هذه الأحاديث تدل على سعة جوده جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى، وأن الواجب على أهل الإيمان حسن الظن بالله، فإنه الرحمن الرحيم الجواد الكريم، لكن مع فعل ما شرع الله ومع الحذر مما حرم الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لابد من عمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لا بد من هذا وهذا، حسن الظن بالله والإيمان بأنه سبحانه واسع الرحمة وأنه جواد وكريم، وأن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه يبتغي وجه الله حرمه الله على النار. والصادق في قول لا إله إلا الله هو الذي يؤدي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، هذا الصادق. فإذا قصر في هذا وأتى بعض المحارم أو ترك بعض الواجبات صار ضعفا في قوله لا إله إلا الله، وضعفا في صدقه، وضعفا في ابتغائه وجه الله. ولهذا قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. فالإقدام على الكبائر نقص في التوحيد، نقص في الإيمان، نقص في الصدق. وقال جل عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فدل ذلك على المصلي والصائم وغير ذلك وغيرهم قد يعذب لأنه لم يجتنب الكبائر بل قصر في هذا. أما إذا صدق في الرجاء، صدق في الصلاة، صدق في الصيام، صدق في قول لا إله إلا الله، فإنه يجتنب المحارم ويبتعد عنها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا ابتغي وجه الله. فكان يبتغي وجه الله فهو صادق، يقولها ابتغاء وجه الله صدقا من قلبه، وهذه كلمة توجب له أداء الواجبات وترك المحارم، وإلا صار عرضة للوعيد وخطرا. وفي هذا أن من أظهر التوحيد وأظهر الإيمان بأنه يحسن به الظن ولا يرمى بالنفاق إلا إذا ظهر منه النفاق. ولهذا أنكر عليه من أنكر القائل أنه منافق ويحب المنافقين، وحرق بيّن أن من أتى أظهر بالتوحيد أظهر التوحيد والإسلام فالواجب حسن الظن به حتى يتبين منه وخلافه ذلك. والمنافقون يتظاهروا بالإسلام وهم مع الكفرة، قلوبهم مع الكفرة، يعادون الإسلام وينكرونه. فلهذا قال الله في حقهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قالوا بالأفواه ما ليس بالقلوب، وأظهروا من العمل ما لم يكونوا صادقين فيه، فلهذا صاروا في الدرك الأسفل من النار. فدل ذلك على أن إظهار القول من غير صدق لا يكفي ولا ينفع، لا بد من صدق يقتضي أداء الفرائض وترك المحارم. هكذا الصادقون يقول ويعمل. وفي هذا دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم إذا قصد مكانا ليصلى فيه صار مكانا له حرمته وله فضله إذا قصد ذلك عليه الصلاة والسلام، كما أتى عتبان وصلى في مكانه في بيته. وهكذا لما مقام إبراهيم لما شرع الله الصلاة فيه، وهو مقام إبراهيم شرع الله الصلاة فيه وجعله منسكا. والحديث الثاني كذلك حديث المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تتبع السبي تلتمس ولدا لها، فلما وجدت ولدها ألصقته في صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه، يعني أتظنون هذه، ويجب الفتحة ترون يتعلمون طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، وأرحم بهم سبحانه إذا أدوا حقه. أما إذا خالفوا أمره واجتنبوا طاعته ووالوا الشيطان ما صاروا عباد الله، ما صاروا محلا للرحمة. فهو اسمه أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني عباده الذين اتقوه وأطاعوه. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الآية. فالصادق المتقي الله جل وعلا يرحمه برحمته الواسعة ويدخله الجنة، ورحمته وسعت كل شيء، شملت النمل وسائر الحيوانات والطيور كما شملت بني آدم وبني الجان، رحمته واسعة. من الذي رزق هذه الحيوانات صغيرها وكبيرها؟ من الذي رزقها إلا هو سبحانه وتعالى، هو الرزاق بقوة المن. ولا من رحمة جل وعلا رزق دويبة الصغيرة في جحرها، ورزق الكبار والصغار، وأنبت النبات وأنزل الأمطار وأجرى العيون والأنهار رحمة بعباده، خلقهم ورزقهم. ولكن عليهم أن يطيعوا أمره وأن يشكروه، وإلا صاروا عرضة لعذابه وغضبه، لأنهم لم يشكروا النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم، إن تكفروا، يقول سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده كفر وإن تشكروا يرضه لكم، هو يرضى الشكر ولا يرضى الكفر. فالواجب على العباد أن يشكروه وأن يحذروا غضبه حتى يستحقوا رحمته وإحسانه. الحديث الثالث كذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب هو عنده فوق عرش، قال فيه إن رحمتي تغلب غضبي، في اللفظ الآخر إن رحمتي غلبت غضبي، في اللفظ الثاني إن رحمتي سبقت غضبي. هو سبحانه أسرع بالخير إلى عباده من الانتقام، يعفو ويصفح كثيرا، وجوده أوسع وأغلب، رحمته أوسع وأغلب، ولهذا سبقت غضبه. ولكن العبد إذا أقدم على معاصيه ومخالفة أمره وروخ بنهيه فهو الذي أحل بنفسه غضب الله. ولكن ينبغي ويجب على العبد أن يتقي ربه وأن يحذر معصيته حتى تحصل لها الرحمة، لأن الله يقول فسأكتبها للذين يتقون، يعني أجعلها للمتقين. أما الكافرون والمعرضون فلهم النار وليس لهم رحمة، إنما تكون الرحمة التي بها النجاة وبها الراحة والطمأنينة وبها السعادة لأهل التقوى والإيمان، أهل التوحيد والإيمان. أما من كفر بالله وعصى أمره فليس له إلا غضب الله وعذابه، نسأل الله العافية. وفق الله جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها. وفي رواية إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، متفق عليه. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بسعة رحمة الله جل وعلا، هو القائل سبحانه: ورحمته وسعت كل شيء، وهو المسمي نفسه الرحمن الرحيم جل وعلا، فرحمته وسعت كل شيء، الجن والإنس والدواب جميعها، هو سبحانه الرحمن الرحيم. ولكنه جل وعلا أوجب على عباده حقوق وحرم عليهم أشياء، فمن أدى حقه وترك معصيته استحق رحمته وفاز بجنته ورضاه جل وعلا، ومن تعدى الحدود وقع في المعاصي تعرض لغضب الله وتعرض للعقوبة، ولكنه سبحانه لم يأيس من رحمته، بل متى تاب ورجع إليه تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وقد خلق 100 رحمة بها يترحم الخلائق، أنزل منها رحمة واحدة يترحم بها الخلائق، وأمسك عنده 99 نوعا من الرحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، فرحمته تتضاعف يوم القيامة رحمة لعباده الذين ماتوا على توحيده والإخلاص له. فالواجب على المؤمن أن لا ييأس وأن لا يقلط، بل عليه يبادر بالتوبة من ذنوبه، والله يتوب على التائبين جل وعلا، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه جل وعلا أنه قال: أذنب عبدي ذنبا ثم تاب، وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب فتاب وقال: رب اغفر لي، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب الثالثة فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال له جل وعلا: قد غفرت لك. وقال: فليفعل ما شاء، يعني ما دام توابا إذا جزلت قدمه بادر بالتوبة، كما قال جل وعلا: ويلي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالعبد ما زال إذا أذنب تاب ورجع وعرف أن ربه أن له ربا يأخذ الذنب يغفر الذنب ويأخذ به، فإنه على رجاء الرحمة. المصيبة أن يصر، قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو استكبروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالعبد إذا بادر بالتوبة وترك الإصرار وصدق في التوبة تاب الله عليه. أما من أصر وبقي على المعصية فهو متوعد بالعقوبة والخطر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي المؤمن أن يحذر الذنوب غاية الحذر ويبتعد عنها، فإذا بلي بها فليبادر بالتوبة وليبادر بالندم والإقلاع، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. والعبد متى أصر على الذنوب أصر على خطر قد يطبع على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قد يطبع قلبه. إذا نكت في قلبه نكتة سوداء بالذنب ثم نكتت أخرى قد يطبع على قلبه، فليحذر وليبادر بالتوبة وليقلع من الذنوب قبل أن يطبع على قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثالث كذلك حديث قوس يقول صلى الله عليه وسلم: الله يقول والذي نفسي به لو لم تذنبوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لأنه سبحانه غفور رحيم تواب حكيم، فلا بد أن توجد آثار هذه الأسماء. فلهذا أوجد من خلقه قسمين: قسما يستحق الرحمة، قسما يستحق العقوبة، لأنه الرحمن الرحيم ولأنه سريع العقاب. فلو لم يذنبوا لذهب الله بهم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، حتى تظهر آثار أسمائه وصفاته. كتب على عباده أنه لا بد أن يقع الذنب، أعطاهم عقول وأعطاهم شهوات، فمن تاب إليه وغلبت توبته واستقام على الأمر ربح السعادة وفاز بالنعيم، ومن غلبت عليه ذنوبه وسيئاته فباء بالخيبة والخسارة، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن، كما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا رحيما. والعبد يحذر، قد لا يوفق للتوبة، قد يكون إصراره على الذنوب واستهتاره بها من أعظم أسباب حرمانه التوفيق للتوبة، من أسباب حرمانه التوفيق للتوبة، ومن أسباب خذلانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الجميع العافية والسلام. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في بيان الرجاء، وأن ينبغي المؤمن أن يكون حسن الظن بربه وأن يرجو رحمته، هو سبحانه الجواد الكريم، وعد أولياءه وعباده المؤمنين الموحدين أن يغفر لهم ويرحمهم. وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وأمر أبا هريرة أن يبشر الناس أن من لقي الله بالتوحيد صادقا من قلبه فيبشره بالجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله جل قال له إنا لن نسوءه في أمته سنرضيه في أمته. هذا كله يدل على أنه ينبغي المؤمن أن يكون حسن الظن بالله. وهذه من الأحاديث المطلقة التي جاء تقييدها في النصوص الأخرى، وأن هذا الفضل وهذا الرجاء مقيدا باجتناب الذنوب والحذر من الكبائر. فمن أماته الله على التوحيد والإيمان صدقا من قلبه تائبا نادما مقلعا فالله يدخله الجنة وينجيه من النار ويمحو سيئاته. وهكذا من جاء بالتوحيد صادقا متضمنا توبته وندمه من السيئات وإقلاعه منها أدخله الله به الجنة. أما من جاء بالتوحيد الناقص المشوب بالمعاصي فهذا هو الذي تحت المشيئة، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك من المعاصي. فمن أتى بالتوحيد الخالص النقي السليم من الإصرار على المعاصي فهذا له الجنة من أول وهلة. أما من أتى بالتوحيد المشوب المنطق بالذنوب والمعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي يموت عليها ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة. وجاءت الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من أمته يدخل النار بمعاصيهم ويشفع فيهم عدة شفاعات، يشفع الشفاعة الأولى فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار. ويبقى في النار فضل لم تشملهم الشفاعة فيخرجهم الله برحمته بعدما امتحشوا في النار بذنوبهم وسيئاتهم. وهؤلاء الذين يخرجون النار يلقون في نهر الحياة، نهر يقال نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تتم خلقهم أدخلهم الله الجنة سبحانه وتعالى. فينبغي لك يا عبد الله أن تحذر السيئات وأن تكون نقي التوحيد نقي الإيمان سليما من الإصرار على الذنوب. الذنوب تقع ما هو بإنسان معصوم، لكن يجب على الإنسان متى أذنب أن يبادر بالتوبة لا ييأس، ربنا وعد بالمغفرة. والذين إذا فعلوا فاحشة، يقول سبحانه في سورة الأعراف والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فاشترط بهذا الجزاء أنهم لا يصروا على المعاصي. وقال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ذكر التوبة والعمل الصالح. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ثم قال وأنيبوا يا ربكم وأسلموا. فالواجب مع التوبة الإنابة، إذا تاب إلى الله وأناب إليه فهو سعيد، فعليه يحاسب نفسه ويجاهدها لله ويتوب من سيئاته وينيب إلى الله بالعمل الصالح وله البشرى بالجنة والكرامة. أما من أصر على السيئات ولم يبادر بالتوبة فهذا قد عرض نفسه للوعيد والخطر الذي بينه الله في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها هي بيان فضل التوحيد والإيمان، وأن المؤمن موقوف بالجنة والسعادة، وأنه يثبت في قبره. فإذا سئل عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول أجاب، قيل من ربك؟ قال ربي الله. قيل ما دينه؟ قال الإسلام. قيل من النبي؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سئل عن شهادة شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيثبته الله كما قال جل وعلا: يثبته الله الذين من قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وحديث معاذ يبين لنا أن حق الله لعباده هو توحيده والإخلاص له، هذا حق الله لعباده، أن يعبدوا وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه وتخصيصه بالعبادة، هذا حق الله لعباده. أما حقهم عليه إذا أدوا حقه فأن الله لا يعذبهم بل يدخلهم الجنة وينجيهم من النار. قال معاذ: أفلو بشروا الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. كان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يبشرهم حتى لا يتكلوا، ثم بين هذا عليه الصلاة والسلام، أو أمر الأمة، أمر الصحابة التبليغ، بلغوا عنه ذلك، وأن مات على التوحيد والإيمان فله جنة والسعادة، وإن كانت له ذنوب وسيئات وهو تحت مشيئة، لكن من مات على التوحيد والإيمان فهو انتهاه الجنة. وإن جرى عليه محن وعذاب قبل ذلك إذا مات على شيء من الذنوب والكبائر، لكن مصيره منتهاه الجنة، وإن جرى عليه ما جرى من تعذيب في قبره أو في البرزخ له في الآخرة، فالمصير والنهاية هي الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان. أما إن مات سالما ليس معه سيئات أصر عليها، مات على توبة صادقة وإيمان كامل، فإنه له الجنة من أول وهلة. أما من كان عنده ذنوب ومعاصي مات عليها لم يتوب، فالأمر كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعصاة تحت المشيئة، وكثير منهم يعذبون في النار على معاصيهم ثم بدأ التطهير يخرجوا من النار، وبعضهم يشفع فيه الشفعاء، وبعضهم يخرجه الله بدون شفاعة أحد سبحانه وتعالى، ولا يبقى في النار ولا يخلد فيها إلا الكفار الذين حتم الله عليهم ببقائهم فيها، كما قال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. فالواجب على المؤمن أن يحذر وأن يتقي الله جل وعلا، وأن يستقيم على أمر الله، ويحافظ على ما أوجب عليه، ويحذر ما حرم الله عليه، حتى يفوز بالجنة من أول وهلة، وحتى يبتعد عن الخطر. وتبشير الناس بالتوحيد والإيمان وما لأهله أمر استقرت عليه الشريعة، وكان النبي يبشر أصحابه في آخر الزمان بعد ذلك، ويأمرهم بالتبشير حتى يعلم المؤمن أن الموحد على خير عظيم، وإن كان على خطر من جهة سيئاته، لكنه لا يخلد في النار. فعلى كل مكلف أن يحذر معاصي الله، وأن يحذر الشرك أكثر وأكثر، لأنه أعظم الذنوب، ولأن أهله مخلدون في النار، وما دون الشرك تحت مشيئة الرب عز وجل. وبالحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها عظمة في الدنيا، وصل رحمه أو تصدق أو فرج كربة مكروب أو ما أشبه ذلك يجزى في الدنيا، هذا كافر يجزى بحسناته في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة ليس عنده شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن أعمالهم التي فيها خير يجزون بها في الدنيا كصلة الرحم والصدقات وغير هذا من وجوه الخير يجزون به ولا يضيع لهم شيء عند الله. أما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا والآخرة جميعا، يثاب على حسناته في الآخرة ويطاع عليها أيضا في الدنيا ما قسم الله له من الخير، وهذا من فضله جل وعلا أن المؤمن يجازى جزاءان. المؤمن يجازى جزاءين، أحدهما في الدنيا بما يعطيه الله من الخير والنعم والتوفيق، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. وهذا من لطفه وفضله وإحسانه على أوليائه وأهل طاعته، يجزيهم في الدنيا وفي الآخرة فضلا منه جل وعلا. وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله خيرا وأعظم. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يخلفه مع الأجر العظيم. فجدير بأهل الإيمان أن يسارعوا الخيرات وأن يسابقوا إلى الطاعات وأن ينافسوا في كل خير رجاء فضل الله، مع العلم بأن الله سوف يجازيهم في الدنيا مع ذلك، ويأجرهم في الدنيا مع ذلك، ويخلف عليهم ما أنفقوا مع ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفه، والثاني يقول: اللهم أعط مسكا تلفه. ففي الحث على النفقة والإحسان والصدقة للفقير والمسكين وصلة الرحم والإنفاق في وجوه الخير. وفق الله جميعا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. هذه الحديث أيضا فيها التبشير بالخير والحث على الرجاء وإحسان الظن بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غامر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. فأتر ولا يبقى من درانه شيء، يعني وسخ الشيء. فهكذا الصلوات يمحو الله بها السيئات والخطايا، كل يوم 5 مرات يصلي الإنسان يطلب ما عند الله. هذا يدل على ينبغي المؤمن أن يعتني بالصلاة وأن يكملها وأن يخشع فيها وأن يحذر السيئات، فإن الله يمحو بهذه الصلوات السيئات كما يمحو الوسخ والدرن بالماء الذي يتكرر من المؤمن كل مرة يغسل 5 مرات أو أكثر، فهي تمحو الله بها الخطايا. ولكن هذا عند عدم الإصرار على الكبائر، أما إذا أصر على الكبائر فإنها لا تكون مكفرة، كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، فيمحو الله بها الصغائر عند اجتناب الكبائر. فيجب على المؤمن أن يحذر السيئات كلها وأن يبتعد عنها حتى تكون هذه الصلوات درجات له عمل وحسنات عظيمة يرفعه الله بها درجات ويمحو بها ما قد يقع من السيئات الصغائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهذا فيه أن صلاة الجنازة فيها خير عظيم، وكلما كثر العدد صار خيرا للميت. فإذا بلغوا 40 موحدون مؤمنون يدعون له شفعهم الله فيه. حديث عائشة: ما من ميت يقوم على جنازته أمة من الناس يبلغون معه إلا شفعهم الله فيه. ثم إن الله يسر وجعل العدد أقل 40. فهذا من فضله جل وعلا أن المسلم إذا قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وفيه الحديث الآخر حديث مسعود الدلالة على أن أهل الإيمان هم الأقلون وأن المشركين هم الأكثرون، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من يضلوك عن سبيل الله. وفي الحديث الصحيح أن الله يأمر يوم القيامة آدم يقول: لا أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 كلهم بعثوا النار واحد في الجنة. هذا يدل على قلة المستجيبين للأنبياء، قلة أهل الإيمان. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال تعالى: وقليل من عباد الشكور. فينبغي لك عبد الله أن تحرص على العمل الصالح وأن تحذر السيئات ولا تغتر بالأكثر، فإن الأكثر هم الأضل والأقل هم المؤمنون. ولما قال لأصحابه: أني أرجو أن تكون ربع أهل الجنة، كفلا في الرواية الأخرى كبرنا، قال: إني أرجو أن تكون أهل الجنة، قال: فكبرنا. قال: إني أرجو أن تكون نصف أهل الجنة، قال: فكبرنا. قال: ما أنتم في غيركم إلا كالشعرة السوداء في جلدة الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلدة الأسود. يعني المؤمنون قليلون بالنسبة إلى أعداء الله. انظروا الآن اليهود والنصارى والبعثيون وغيرهم من أهل الكفرة لا يحصيهم إلا الله، كلهم على الضلالة، والمسلمون الصادقون هم الأقلون. وهذا شاهد لما قاله صلى الله عليه وسلم في قلة من استجاب الأنبياء: أكثر الخلق يتبعون أهواءهم ويتبعون ما عليه آباؤهم وأسلافهم ولا يبالون بالحق بالدليل. فعليك يا عبد الله أن تحرص على لزوم الحق وإن قل أهله، وأن تحذر الباطل وإن كثر أهله. فقليلون هم أهل الإيمان وقليل من عباد الشكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر يضلوك عن سبيل الله. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، ما آمن معه من قومه أحد، وبعض الأنبياء لم يؤمن من قومه إلا 1 أو 2، وبعدهم الرهيط 3 و4 و5، وبعضهم قتله قومه، بعض الأنبياء قتله قومه، كما قال الله عن بني إسرائيل: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فهذا كله يدعو المؤمن والمؤمنة إلى الجد في طاعة الله والحذر من تقليد الأكثرين، وأن لا ينخدع بزيد وعمر وأن يكون هدفه طاعة الله ورسوله. هذا هو الواجب على كل مؤمن والمؤمنة، الاستقامة على أمر الله والتفقه في دين الله والحذر من معاصي الله والحذر أن يغتر بالأكثرين. الحق أهله هم القليل ليس هم الأكثرين. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم. يعني جنس الصحابة، جنس الصحابة المقصود جنس الصحابة. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كنفه ستره ورحمته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالرجاء، وأن المؤمن ينبغي له أن يحسن ظنه بربه وأن لا يقنط من رحمته. قال جل وعلا لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله، يأتي يوم القيامة أقوام لهم ذنوب كثيرة فيغفر الله لهم بتوبتهم وبأعمالهم الصالحة التي قدموها، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما تحت الشرك تحت مشيئة سبحانه. فقد يغفرها لهم بالتوبة كما وعدهم، وقد يغفرها لهم بأشياء أخرى من أعمالهم الصالحة الكثيرة أو بشفاعة الشفعاء كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأفراد وغيرهم. فلا ينبغي المؤمن أن يقنط، ولكن ليس معنى هذا أنه يستريح للمعاصي ويقيم عليها ويصر، لا، بل يحذر، يحذر ومع الحذر يحسن ظنه بربه ويرجو أن يغفر له ما سلف منه وما فرط منه من الذنوب، رجع ثوابه وحذر عقابه سبحانه وتعالى. والله يقول جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن لا يصر بل يحذر، يتوب إلى الله ويقلع ويندم ويسأل ربه التوبة، وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، يتوب ويعمل الحسنات ويحسن ظنه بربه جل وعلا. هكذا الحديث الثاني الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، فهذا أيضا ما يجب حسن الظن، وأن الإنسان قد تكون له ذنوب فيسترها الله عليه في الدنيا ويغفر لها في الآخرة بأعماله الصالحة أو بتوبته أو بشفاعة الشفعاء. فلا ينبغي أن تقنط ولا تيأس لذنبك، بل متى وقع الذنب فبادر بالتوبة والإقلاع والندم وأبشر بالخير. والمؤمن لا يقنط ولا ييأس، بل مع سوء عمله يبادر بالتوبة، يسأل ربه العفو، يحسن ظنه بربه ولا يصر على السيئات، لا يصر عليها بل يحذرها غاية الحذر، ويجتهد في التوبة منها والإقلاع منها لعله ينجو. وهكذا هو الذي يعطى فكاكه من اليهود والنصارى المؤمن، يدخله الله الجنة ويجعل مكانه في النار من شاء الله من أهل الكفر، لأن الكفار لهم مقاعد في الجنة ومقاعد في النار، والمسلم له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا أماته الله على الإسلام صارت مقاعد المسلمين التي في النار لأهل الجحيم لأهل النار، نسأل الله العافية. الحديث الثالث، نعم، كذلك حديث الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة فجاء تائبا نادما، فأنزل الله في أقم الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قل كان مشهودا. فقال يا رسول الله هذه لخاصة، قال بل لأمتي عامة. فالمقصود أن العبد متى فرط منه سيئة فليبادر بالتوبة والإقلاع والإحسان له بربه، والله يتوب على التائبين. فهذا جاء تائبا نادما والله يتوب على التائبين، ولو من الشرك، متى تاب المؤمن حتى من الشرك الذي هو أعظم الذنوب. فالمشركون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم لما تابوا تاب الله عليهم، وهكذا من أهل الطائف ومن أهل المدينة وغيرهم التوبة تجب ما قبلها. فعلى المؤمن أن يبادر بالتوبة ويحسن ظنه بربه وأن لا يقنط. وربك يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، بل يبادر بالتوبة ولا يقنط ولا تقنط ولا تيأس من روح الله. فالمؤمن لا يقنط ولا ييأس ويحسن ظنه بربه، لكن مع التوبة مع العمل الصالح مع الجد في طاعة الله. هكذا المؤمن يعمل ويجتح ويجتهد في طاعة الله، ومع هذا يحسن ظنه بربه ويسأله العفو ويسأله التوفيق وقبول التوبة. وفق الله الجميع. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم، قال قد غفر لك. متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل والعناية بالتوبة مما سلف من الذنوب، والله سبحانه يتوب على التائبين، وهو القائل عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وهو القائل جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فمن جاءه تائبا نادما صادقا تاب الله عليه. ومن هذا حديث صاحب الحد قال إذا أصبت حدا فأقموا علي، فقال حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم، قال إن الله قد فرض لك حدك. في الآخر أنزل الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن كان مشهودا. فالله جل وعلا يغفر لعبده إذا تاب. هذا جاء تائبا نادما ولم يبين الحد ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على من قال إني أصبت حدا أو معصية فأقم علي حده أنه يقال له التوبة إلى الله كافية، ما دام تبت إلى الله ورجعت إلى الحق يكفي، مثل ما قال لابن معاز. فالمقصود تشجيعه والتوبة والستر، ولا يستفسره ولا يسأله، بل يقول عليك التوبة ولزوم التوبة والحمد لله، لأن الرسول لم يستفسر الرجل بل قال حضرت الصلاة ثم غفر ذكر له أن الله غفر له بتوبته وحضوره الصلاة تائبا نادما. والله يحب الستر على عباده، يقول صلى الله عليه وسلم: من ستره مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا الذي أصاب حدا يقال له: استتر بستر الله وتب إلى الله ولا تبين أمرك لأحد من الناس. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يرضى العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. في الحث على حمد الله عند الأكل والشرب، وأن هذا من أسباب رضا الله عنك، أن تهتم بحمد الله عند أكلك وشربك. وهكذا التسمية في أوله، تسمي الله في أوله وتحمد الله في آخره، هذا من أسباب رضا الله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا تطوف يده في القصعة وهو عمر بن أبي سلمة، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا السنة، يسمي الله ويأكل مما يليه ويأكل بيمينه، وعند الفراغ يحمد الله. هذا من أسباب رضا الله: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. فيه الحث على التوبة ليلا ونهارا، كل إنسان يحاسب نفسه ويتوب إلى الله ليلا ونهارا، رجاء يتوب الله ويحسن ظنه بربه، ولا يصر على السيئة، بل يكون ملازما للتوبة في ليله ونهاره من جميع سيئاته القولية والعملية، وليحذر الإصرار. فالله يقول جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني بشيء من المعاصي، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال سبحانه: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فشرط في هذا الجزاء العظيم عدم الإصرار. وفق الله جميعا.